أرسلتكم ترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بس أحد شيء ترى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الحق. ليتس جو. بسم الله. فهذا درس جديد في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر. اليوم أي درس؟ 16. تخيل كل مرة أقرأ العنوان أقلب وأقرأ عنوان الكتاب من الغلاف وهو قدامي. وهذا الدرس 16 اللي انتبهت أن العنوان موجود قدامي. سبحان الله. الدرس استثنائي. واليوم نحن مع اعتقاد عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي الشهير بابن الماجشون. هذا الرجل كان قرينا للإمام مالك سنا، وليس قرينا له من ناحية العلم، فالإمام مالك كان أفقه وأدين. وكما قال يحيى بن معين حين سئل عن عبد العزيز الماجشون هو مثل الليث وإبراهيم بن سعد، قال لا هو دونهما، إنما كان رجلا يقول بالقدر والكلام، يعني كان عنده انحرافات عقائدية في بدايات حياته، ثم تركه وأقبل على السنة. بقي لنا من تراث هذا الرجل مرويات متفرقة في كتب الحديث وكتاب له في الحج، وهذه الرسائل الثلاثة، رسالة في الصفات ورسالة في القدر ورسالة في النهي عن الجدل، وهناك أيضا في توحيد الإمام ابن مندى رحمه الله، عنه أثر مهم جدا في حديث مجيء الله يوم القيامة على صورته. نقرأ هذه الرسالة والتي احتج بها ابن تيمية في الرسالة الحموية، ورواها الأثرم في السنن وابن بطة في الإبانة. يقول الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح. هذا كاتب الليث، هو فيه ضعف ولكن إن شاء الله يحتمل في هذا الموقوف أو المقطوع. قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون أملاها علي إملاء، وسألته فيما جحدت الجهمية. الجهمية هي فرقة ظهرت في بدايات الوقت العباسي وأواخر العصر الأموي. تدعي هذه الفرقة أن ما وصف الله به تعالى نفسه من الصفات لا يليق بالله، وهو تشبيه، فوصفه لنفسه بالسمع والبصر واليد والوجه وغيرها أمور لا تجوز، وأنها إنما هي مجازات واستعارات وتقريبات، وأن ظواهر النصوص التشبيه، وأن مطلق الاشتراك بين الله تعالى وخلقه بالألفاظ لا وأن مطلق الاشتراك بين الله وخلقه بالألفاظ ينبغي أن لا يستفاد منه إثبات حقيقة صفة لله تبارك وتعالى. وطرح الجهمية على قدر ما هو مناقض للنصوص على قدر ما هو متناقض مع نفسه، فإنك لو سألتهم ما معنى البصر والسمع الذي في الصفات فسيقولون العلم. العلم أيضا صفة يوصف بها المخلوق، بشرناه بغلام عليم، ما خل ما انتهينا. إذا نفس الإشكال لا زال واردا عليكم. ما معنى اليد؟ القدرة، النعمة، أيوة يوصف المخلوق بهذا. فلهذا الجهمية حين المخلصون الأوائل الذين أخلصوا في تجهمهم رفضوا حتى أن يقال عن الله تبارك وتعالى أنه شيء. فحقيقة قولهم إعدام الخالق تماما. أما الجهمية الذين أخف، المعتزلة، جهمية الرافضة، جهمية الأشعرية، فيقبلون يقال الله شيء، ويصفون الله ببعض الصفات، ويرفضون صفات أخرى. إثبات الوجود لله تبارك وتعالى، نحن موجودون والله سبحانه وتعالى له صفة الوجود، وليس الوجود كالوجود. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم. طيب هل رؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم؟ ليس الرؤوف الرحيم كالرؤوف الرحيم، لكن صفة الرأفة حل المسألة أن كمال المخلوق ابتدأ من الخالق، الله هو الذي وهب هذا الكمال. كل جمال في المخلوقات هو من آثار جمال الله، كل رحمة في المخلوقات هي من آثار رحمة الله. رحمته تليق به، ورأفته تليق به، جماله يليق به، جلاله يليق به، وفي المخلوق هو في المخلوقات من هو كذلك، له صفة تليق به كمخلوق، وليس الخالق كالمخلوق. بعض الناس يعبر عن هذا ما يسميه القدر المشترك، غير المقتضي للمشابهة ولا المماثلة. بمعنى عندك الله يحفظك نور الشمس ونور الشمعة، هذا نور وهذا نور، لكن النور كالنور؟ لا، هذا بين مخلوقات. استبان الأمر للخالق شأن أعظم، عندك يد باب، يد فيل، يد إنسان، يد نملة، كل يليق به، ولله المثل الأعلى. قياس أولى، ولله المثل الأعلى. هذا ما لم تفهمه الجهمية، وإلى اليوم هم متوافرون متكاثرون يتلاعبون. ممكن يأتيك يكلمك أن الله خلق آدم على صورته، يكلمك على صفة الأصابع، يكلمك على أشكل ما عندك. هو أنت لا تبدأ معه من أشكل شيء في باب الصفات، وإنما خذه إلى أوضح شيء. دعنا من هذا، نتكلم على العلم، على السمع، على البصر، الواضحات. أي هو هذا الآن، نبدأ أول شيء من الواضح. يعني جاب على الأشكال شيء نفسه. أي بس هناك أوضح، لأنه هو هناك مسلم أكثر. فإذا أقر قال لك أنا أعقل لله سمعا بصرا علما ليس كعلم المخلوق، سمعا ليس كسمع المخلوق، بصرا أعقل يدا وجها، هناك نقيض، هناك الجاهل، هناك الأصم، هناك الأعمى، وهناك الأجدع، وهناك الجماد، وهناك المعنى الذي ليس حقيقة. والله عز وجل كل كلام كمال وهبه هو أولى به. الصفات الفعلية، المجيء، النزول، عندنا جمادات، الله عز وجل مفارق، من أكمل، نحن أم الجمادات؟ نحن. كمال نسبي طبعا. فبدأت هذه البدعة اللعينة والتي لا زالت موجودة، بدعة الجهمية، بدأت في ذلك الوقت. فجاء عبد الله بن صالح يرجع الأمر، يسأل ابن الماجشون، فابن الماجشون يجيبه وفيقول: أما بعد، فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت عليها، فيما تتابعت الجهمية ومن حالفها في صفة الرب العظيم الذي فاتت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون قدرته، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. هنا سبحان الله يضرب أيضا القياس الأولوي، فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه السماء وهي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، أنت تراها تبصرها لكنك لا تحيط بها، وهذا يشرح لك مثلا قول الله تبارك وتعالى لا أدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار مع أخبار الرؤية. نحن نرى ولكن لا ندرك، رأيناها لكن لم ندركها، ولله المثل الأعلى. يقول وإنما أمرنا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. هذا فيه أثر عن عبد الله بن عباس، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. أسماء الله وصفاته تعلم بالخبر، ونحيط بجزء من كمالها، يعني يخلب الألباب، ولكن لا يمكن أن نحيط بكل الكمال. كمال الله عز وجل لا متناهي، لكن نفهم فقط الذي يجعل لنا مساغا للعبودية، يعني مقدرة على التعبد لله تبارك وتعالى. يقول وإنما يقال كيف كان لمن لم يكن مرة ثم كان. يعني هذا السؤال مشهور، من خلق الله؟ هذا يسأل مثل هذا السؤال لمن هو له بداية أصلا وكان مخلوقا، لكن الله عز وجل هو الأول، غير وارد. السؤال عن كيفية الأشياء كيف تدرك؟ تدرك بأحد ثلاثة أمور، إما المشاهدة المباشرة، وإما إخبار الصادق، وإما رؤية النظير. كل منتفي في حق الله، وإنما الله عز وجل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها سبحانه وتعالى. حتى مثلا في بعض المخلوقات مثل جبريل، الآن لجبريل 600 جناح، كل جناح سد الأفق. حين حنا تصورنا آمنا أن جبريل له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، أنت أمامك هذا الصبورة تفضل أرسم لي أجنحة جبريل. ما أعرف، لكن أنا أؤمن. طيب مثال آخر، أقولك يلا أرسم لي أنهار الجنة. طيب لا، أنهار الجنة تشترك مع أنهار الدنيا بالأسماء، لكن الحقائق مختلفة. نعم يشرب، هذا يشرب منها ويشرب منها. أرسم لك اللي أنا أتصوره اللي أنا شفته. إيه طيب، أجيب لك من نظيره، وهذا ليس مثل ذلك. فهذا هو. قال فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل، ما أقسم ما لهم من زوال. الزوال في لغة العرب يعني الفناء، زوال ما لهم من زوال يعني الزوال من الدنيا إلى الآخرة. لأن مصطلح الزوال هذا يعني بعض الناس يطلقه على مطلق التغير أو مطلق الفعل، زلت من مكاني هذا إلى هذا، أو تحركت أو فعلت أو نزلت. ها ليس هذا المراد، وإنما الزوال الفناء أو الذهاب أو الموت. أو قال وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيفه إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لا يبلى ولا يموت. طيب الآن أنت جالس ترد على الجهمية، ليش تذكر أن الله لا كيف له؟ كأنك جالس ترد على مشبه. مهم، لأنهم هذا الفقه هم ما تجهموا ولا لما شبهوا. هو ليش نفى يد الله مثلا؟ هو تصور أنها مثل إيده، فشبه أولا كما يقول شيخ الإسلام، ثم عطل. فلما تفهم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وصفاته يؤمن بها، له يد يقبض بها السماوات والأرض ويضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، طيب ما في مخلوقات منه كذلك، إذا خلاص لا تنافي ليس كمثله شيء ولا تنافي. علما أنهم لا ينطلقون من نصوص، وإنما ينطلقون من مقدمات فلسفية. قال وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، يعرف عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا أحق منه ولا شيء أبين منه سبحانه، لا شيء أبين منه. الله عز وجل الحقيقة العظمى. شيخ الإسلام ابن القيم بدأ يسأل يقول له يعني ما أظهر الأدلة على الله؟ فقال شيخ الإسلام قال كيف يطلب الدليل عليه وهو الدليل على كل شيء؟ هذه عبارة تحتاج إلى شرح، هذا ما هو كلام إنشائي، لا هذا هو أساس العمق العقلي. ليش؟ لأنه هو أنا الحين من أجي أبحث عن حقيقة معينة لازم أؤمن في حقيقة، ولازم أؤمن أن هذه الحقيقة يمكن الوصول إليها، لازم أؤمن أن عندي أدوات قادرة على أن يوصل إليها، وعشان أثق بهذه الأدوات لازم أثق بواهب هذه الأدوات. واهب هذه الأدوات الله تبارك وتعالى، فالبحث يبدأ من الله، لا أن الله تبارك وتعالى تقدس اسمه يكون داخلا في البحث، لا، البحث يبدأ من الله ثم نبحث الأمور الأخرى بعد ما تمتلئ قلوبنا تعظيما وثقة بالله تبارك وتعالى. أنا فسرت قول من عباس لما قال لا تفكر بذات الله، تفكر في آلائه، اي لان خلاص هو الموضوع هذا منا تنطلق. لا لا هو مروي عن ابن عباس بطرق، هو ضعيف اسناديا لكن يعني هو لهذا انا قلت مروي لان لا طرق، ضعيف اسناديا هو لكن يعني ممكن يسلك. ايه طيب، ولا شوف شوف هذا، شوف هذا البرهان، يعني هذا هذا عظيم، هذا عظيم حقيقة الكلام، هذا عظيم. يقول الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن خالق. وانت تشوف الكائنات الدقيقة هذه، اليوم حنا مثلا بعالمنا هذا يوم طلعوا عندنا بقصة الكائنات الدقيقة والتحت مجهرية، هي هذه تونا نكتشفها ونعرفها، يعني تو البشر فهموا انه في مليارات الكائنات اللي ما يعرفونها، وجاي قبل اكثر من 1000 سنة يتكلمون صفة الخالق. شوف القصة، شوف الكفر، شوف الغباء، يعني قبل مدة محتفلين انهم عرفوا ليش الفراشة تحلق بهذه الصورة، قبل اشهر احتفال، يعني ليش الفراشة تحلق بهذه الصورة، افهموا كيف تحلق الفراشة، مراكز فاتحة على النمل تدرس النمل، هو وقال لك والله افهموا شلون تواصل النمل مع بعض، وقصة مئات الباحثين جالسين يبحثون. هو هذه شهوة معرفة، لكن هذا شنو فائدته؟ انت بس فهمني، انت الان على قولة ذاك قال الانتخاب الطبيعي لا يحفل، هو على كلام التطورين قال الانتخاب الطبيعي لا يحفل بمعرفتنا بالثقوب السوداء، يعني هو انت الحين قاعد تدرس وحاط لك مجهر وقاعد تطالع وتشوف ثقوب سوداء ومش عارف ايش، لا الحين ما اكتشفوها كلام فاضي، لكن هو طالع. طيب وبعدين عمرك راح يطول؟ فلوسك راح تزيد؟ شهوة المعرفة العمر راح يطول؟ ما راح يطول، هذا عادي. انت ممكن ممكن ممكن سمكه في البحر يكون عمرها طول منك، ممكن نمله، ممكن سلحفات ما تلحق عمر السلحفات. فكيف لماذا هي هذه الله عز وجل اودع هذه الفطره فيك لكي تتفكر، ثم بعد ما تتفكر ايش يصير عندك؟ ايمان، ايمان وعظمه. بعد العظمه الايمان بعظمه الله تبارك تعالى ماذا تفعل؟ تتعبد للخالق، يعني تخضع لمن خلق هذه فتتصل به. ذولا واقفين عند القشور، يقول لك علماء مساكين ذول، انا ظل طول عمري والله اطالع اشوف المخلوقات وجالس ادرس والله الكائن، والله شوف الكائن، لا انتخاب الطبيعي. على قولت واحد يقولك امنع نفسي اني، يقول كنت امنع نفسي اني اقول سبحان الله، يعني اتفكر لان خلاص متبرمج انه لازم من هذا نتاج انتخاب طبيعي، يشوف عجائب ومسكين غصبا عنه يجبر نفسه ان هذه عشوائية، هو قاعد يشوف بس يجبر نفسه ان هذه العشوائية عشان بس لا يكون مؤمن. فسبحان الله. طيب هذا لهذا انت الان مثلا هذا ذهاب الليل والنهار ارتبط بعبادة بالصلوات، مع أن الآن آية الآن الأنعام الله عز وجل ما سخرها لك، حنا نرى أنعام في الغابات ما نقدر نوصلها، ما نقدر نجد أنعام مرات يمكن أقوى منها بدنيا مثل الإبل وغيرها وأليفة. طيب الأنعام هذه إيش شكر النعمة؟ أنك تؤدي فيها زكاة الأنعام، أنك تؤدي فيها الأضحية، أنك تحج بها لله تبارك وتعالى. الله عز وجل كل نعمة جالس يقول لك شلون تربطها بالطاعة. طيب من شر غاسق إذا وقب، لكن الواقع أما هؤلاء واقفين عند القشور. طيب وبعدين فهمت كل شيء وعلمت كل شيء، وبعدين من النهاية شعرت بلذة المعرفة. طيب لذة آنية، ثم ماذا؟ ما الذي يترتب على، وليش أنت بداخلك لذة معرفة أصلا؟ أنا بسألك المسألة أدوخك فيها، ما عاد تعرف ليش أنت عندك لذة معرفة في معرفة مثل هذه الأمور، وهذا أمر ما يفيدك كحياتك كمأكلك كمشربك كالحياة البهيمية اللي يروج لها. اليوم تجد مئات جالسين، عالم سياسة، عالم اقتصاد، عالم اجتماع، ويبحثون ونهاية بحثهم شنو؟ كيف تعيش؟ طيب هو السؤال، خلك كيف تعيش، ليش أعيش؟ إذا أنت ما في فرق بينك وبين أي بهيمة ترعى، أنت متعب نفسك ليش؟ أيه هو أي. طيب أما فيما يتعلق بهذا الأمر، فعلا يقول وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب إذا كنا لا نطمع، يقول لك في فلان لما يجي يقول لك فلان إيش، يضرب لك مثال عالم ذرة أو ما تحت الذرة. طيب ذرة وهذه ما نطمع أن نحيط بها علما، لا نطمع أن نحيط بها علما، جايين نحيط علما بالخالق. لكن ممكن مختصين يعملون فيها بحيث أن يفيدون الناس من ناحية أمور دنياهم، دراسة الأمور الدقيقة هذه ممكن. أي طبعاً يفيدون، لأن في صناعات داشة فيها أشكال حيوانات مثل الغواصات أو الطيارات، الشكلها ترجع شكل صقر. أنك أنت ما تعبد أنت رجعت الحياة البهيمية. لا أنا بيصير لا، لأن بعضهم يفهم شنو أني أتركها. هو العلم نوعان، العلم نوعان عشان أنت ما تفهم القصة، أنت تخاطب الكل. إيه العلم نوعان، في علم لمجرد العلم، الجاسين تكلم عنه اسمه علم لمجرد العلم، ما له علاقة بالصناعة ولا إلا من طرف بعيد فضول بس، هو علم لمجرد العلم. حتى الصناعة أنت ليش تصنع هذا عشان البشر يعيشون؟ إيه. ليش يعيشون؟ هو هذا الكلام في علم المجرد، لا في أو في علم صناعة وكذا والنجارة ومش عارف إيش، هذه قصة ثانية. طيب فالعلم نوعان، فهذا العلم اللي جالسين يشتغلون فيه ثقوب سوداء ثقوب بيضاء ومش عارف ايش وغيره، هذا علم مجرد العلم، هو يبي يفهم ليش يحسب عمر الكون. انت شو استفدت بحساب عمره؟ بس بشوف الكون ايش كثر عمره. يقول لك هم عشان يسلون انفسهم، قد يستفاد بعد ذلك من الامر، طبعا هذا على المدى البعيد، تكون انت انفقت مليارات ومليارات وتريليونات و فحتى دراسة طبائع الحيوانات وكذا وإلى آخره، حتى موضوع مثلا الغواصات هذا أصلا كانت الناس يعني تدركها بالنظر المباشر، اللي سوى غواصة واللي سوى طيارة واللي سوى كذا ما كان عالم حيوان ولا وصلوا إلى كمال الحيوانات لما تفعل هذا الأمر، لكنه كان يرى فركز على بعض الأمور وخلاص. مو قضية اليوم شغالين المجهرية، وإن كان هذه لها نفعها في علوم أخرى لا مباشرة لها علاقة بالصناعة وإلى آخره، ولكن ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ لابد أن تقرأ باسم ربك، هكذا تقرأ الكتب، هكذا تقرأ الكون. أنت لما تجي تدرس هذا تفكرا ثم ناحية الاستفادة، ثم هذا يكون فيه النفع الكامل. أما مجرد صنعت وسويت وبعدين ثم ماذا؟ وإن كان عشرات النتائج اللي ممكن نخرج فيها من دراسة الطبيعة الحيوانية ما لها دخل بحياتنا، نهائيا لا علاقة لها بحياتي. طيب اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك من معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم ما لم يوصف. طبعا الجهمية لهم عجائب، يعني بعد ما خلص، بعد ما نفى الصفات الموجودة في النصوص بدأ يعمل يصف هو، يقول الله ليس بجسم ولا يتحرك وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا ولا، ولا. هذه كلها من اجتهاداته من عقله. وعلى فكرة هذا أيضا في الحكمة، يعني نحن اليوم لا ندرك خلق الله تفصيلا. قال جالسين ندرس، أنت عالم كيمياء تدرس فرع من خلق الله، عالم أحياء تدرس فرع من خلق الله، تدرس فرع من فرع من فرع بعد، مو فرع بس، عالم فيزياء تدرس فرع من علم. طيب حط شيء، لا والله قدامنا شيء كثير. طيب هي حكمة الله بالتشريعات بس اللي ممكن راح ندركها بخمس دقائق بعشر دقائق حنا جالسين؟ والله ليش أمر الله بكذا؟ لماذا نهى الله عن كذا؟ الله المستعان. قال هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر عن شيء من معصيته؟ هذا الكلام، بل بالعكس، بل بالعكس، عامتهم عامتهم صار بينهم وبين الله وحشة، لأنهم وصف الله بأوصاف العدم، حتى اتجهوا إلى المخلوقين يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. بل لا تجده يتكلم عن الله تبارك وتعالى، ما رأيت جهميا يتكلم عن الله تبارك وتعالى في سياق الوعظ أو العبودية حتى يتحول لمثبت للصفات، ويبدأ يتكلم عن الله تبارك وتعالى كما يتكلم أهل السنة، لأنه لا يستطيع أن يعظ بهذا الكلام الجهمي. قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين في الأرض حيران، فصار أحدها ومنها، يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. ما دام يتكلم إذا لابد من شفتين، يعني كأن شفتين هذه قصة ممتنعة، ولابد من كذا، ولابد من حنجرة، ولابد ما هذا الهراء؟ هو حتى هذا ما وصل إلى الآن، ما وصل مرحلة التشبيه حتى يقول شفتيك شفتي وحنجرك حنجرتي. طيب فعما عن البين بالخفي وبجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمي منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني طبعا هذه من أقبح مقالات الجهمية لليوم، يروج لها الرافضة والزيدية والإباضية، جحد رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحدوا لله أفضل كرامة التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرهم ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون ينظرون. يعني إذا نظروا وجوه يومئذ ناظرة في فيها في لا ينظرون، أظن هي بالإبانة ينظرون مثبتها بال شو اسمه بالغلط بالأصح، نظارة أصابتهم نظارة الوجه، لما؟ لأنه نظر الله تبارك وتعالى. فوجوه يومئذ ناظرة، يعني صار في وجوههم نظارة إلى ربها ناظرة. هذه علة تلك، أصابتهم النظارة. اليوم الإنسان إذا تهلل وفرح يصيب وجهه شيء من النظارة، فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرئا سمع مقالتي هذه فوعاها، فدعا لأهل الحديث بالنظارة. ثم هذه النظارة وعد لهم يوم القيامة بعقيدتهم، فلا شك أن جاحد الرؤية في الدنيا لن يرى الله يوم القيامة. وإنما كان يهلك من رآه حيث لم يكن يبقى سواه. فلما حتم البقاء ونفى الموت والفناء أكرم أولياءه بالنظر إليه واللقاء. يعني يشرح لماذا مثلا موسى لم ير الله في الدنيا في دار الفناء. هذه دار فناء، من رأى الله فيها فني مات، دار فناء ليس دار ثواب. لكن يوم القيامة خلاص الموت هذا انتهى، وصار المؤمنون قادرون وصفوا تماما من كل أقدار هذه المدنسة، فاستحقوا أن ينظروا لله تبارك وتعالى ويلتذوا بالنظر الكمال المطلق. نقف هنا أذن. طيب إيش كهو إيش كترك؟ هذا عوام ثواب النظر تشوفه بالدليل خاص. ريد قرينا أثر الحسن في السنة العبد الله، لو علم العابدون أنهم لن يروا ربهم يوم القيامة لذابت أنفسهم. ذكرنا لكم حتى في دروس السنة كأن أو دروس الدارمي استدلال بعض يعني بعض مشايخ الصوفية على الرؤية بالشوق. قالك يعني هو يعني الشوق لله تبارك وتعالى هذا أكبر برهان على أن يرى، لأن أودع هذا في نفوسنا، أودع في نفوسنا الشوق إلى أن نراه. وهذا يجد عموم الناس، يعني حتى الخليلي هذا مفتي الإباضية يعني ألف كتاب في نفي الرؤية، فكان متضايق جدا متضايق جدا من خطيب أو داعية كان يدعو على الإباضية أن لا يرى الله يوم القيامة، فيقول انظر يدعو علينا. طيب أنت ما تؤمن بالرؤية، لكن سبحان الله غلبته فطرة وحيل الدعاء تعبة، يعني تلاش تدعي عليه الدعاء هذا علما أنه جهمي، فلكن سبحان الله يعجب. إيه يعني لو أنت ما تبي تروح مكان ودعيت إنك ما تروح تستانس. إيه